لا يطلق على هذا التائب وصف التوبة المطلقة، لأن توبته هذه مقيدة، يعني لا يستحق وصف التائبين على الإطلاق، فلا يدخل في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لأن هذا الرجل لا يصدق عليه أنه تائب على وجه إيش الإطلاق، لكنه تائب من ذنب واقع فيه في ذنب آخر، وهذا القول هو الذي تجتمع فيه الأدلة على أن فيقال استحقاق الوصف المطلق في من تاب من ذنب مع الصلاة غيره لا لا لا لا يكون، وأما وصفه بتوبة مقيدة فهذا صحيح، هذا صحيح. بقى علينا في الآية نمشي ولا نأخذ أجل إلى بكرة إن شاء الله. نعم نعم كيف نعم نعم ها إيش لا أزدنا ما يدخل يعني والكسرقة نعم نعم إذا قطع ذاته فلا بد من ضد المال الأصعب، يقول هذا بالنسبة لحق الله سقط في إقامة الحج عليه، لكن لا بد من أن يوصل المال إلى صاحب. الزنا قد يكون الواقع أن الزنا يشترك فيه الفاعل والمفعول به، حتى المفعول به يتلذذ بالشهوة. نعم إذا قلنا بالإكراه هذا صحيح عدوان، لا بد من استحلال. حق الله نبي نقيم عليه الحد، وحق العباد وهو الإكراه والعدوان عليه لا بد من استحلال. نعم نعم نعم اي وصف في الغيب هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين، وصف في الغيب السكينه في قلوب. نعم ها؟ نعم طيب يسأل يقول رجل سرق من مال من شخص مالا ثم رده عليه وقال هذه هدية هل يبرأ منه؟ لا ما يبرأ، ما رد إليك رد على أنه هدية، وهذا قبله على أنه هدية وأن المهدي له عليه منا وأنه يحتاج إلى مكافأة. نعم فرق. نعم وضع ديان وقال هذه هدية لكان مخادعا، ألف ريال يحطمها ريال يقول هذه هدية علشان ريال من ألف جسر لا لا بد. لكن الحمد لله يقول الله أنا في حال السفة في حال السفة أصلا، وهذه تقع كثيرا في حال الصغر واللعب الكبير ما هو سافر، لكن وهو صغير يسرق من دكان نعم ولا يعني من صاحب الله ياخذ قلم ياخذ ساعه، لا بد ان يوصله اليه ويقول هذه حق لك علي. ولكن لو قال مثلا هذه من انسان تاب وقد سرقها منك ولا قال انا ولا غيره هل يصح او لا؟ هذا يصح، هذا يصح، والظاهر انه ينبني على الاستحلال المجهول. نعم يوسف نعم الفعلية نعم بالقول عن وزعه وصفه الاقوام في هذه السيره

لا إذا كان لم قد بلغه الآن كلمونا عنه إذا كان قد بلغ يجب أن يستحل. طيب وإذا لم يبلغ ففيه قول للعلماء. القول الأول نعم أن يذهب إليه ويبلغ ويقول حلل، والصحيح الأول. تمام. طيب